ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فائزة بالجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح علينا يا معرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسح ويسر لنا أبواب فضلك ومن شر علينا من حزائنا. اللهم اشهد رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، إلى أن قال السابعة قوله تعالى: إلا ما ذكيتم. إلا ما ذكيتم نصب على الاستثناء المتصل على الاستثناء المتصل عند العلماء. نعم، من العلماء. أيوه نعم، عند الجمهور من العلماء. نعم، وهو راجع على الفقهاء. كل ما تصدق زكاته من المذكورات وفيه الحياة. وهو راجع، يعني هذا الاستثناء من كل ما ذكر أمام: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت كله. يعني الذي يمكن أن يذكى، وهو راجع على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياة. أما الدم ما يرجع له، الميتة ما يرجع له. نعم، وفيه حياة حياة. فإن الزكاة عاملة فيه، يعني مؤثرة فيه، يعني تكون سببا لحله. إلا ما ذكيتم فإنه مستثنى من حرمت من الحرام. فإن الزكاة عاملة فيه. نعم، لأن حق الاستثناء أن يكون مصروفا إلى ما تقدم من الكلام. يعني هيك الأصل بالاستثناء، يعني استثنينا نقول أتى فلان، أتى فلان وفلان إلا فلان، يعني الأصل نستثني من الذين ذكروا. نعم، لأن حق الاستثناء أن يكون مصروفا إلى ما تقدم من الكلام. ولا يجعل منقطعا إلا بدليل يجب التسليم فيه. يعني لا يكون الاستثناء منقطعا، يعني من غير جنس المستثنى منه، إلا بدليل يدل عليه. يعني الأصل بالاستثناء الاتصال، هيك عم يقول. نعم، روى ابن عيينة وشريك وجرير عن الركين بن الربيع عن أبي طلحة الأسدي قال: سألت ابن عباس عن ذئب عدا على شاة فشق بطنها حتى انتثر أصبها أمعاؤها، عليه الصلاة والسلام قال: رأيت العالم يجر قصبه، يعني أول حديث فاتنا، يجر قصبه في النار، يعني قصبه أمعاءه يعني بدور حوله، يجر ويدور كحمار الرحى حول أمعائه العالم. نسأل الله العافية الذي لا ينفعه الله بعلمه. نعم، فأدركت ذكاتها فدكيتها. فأدركت ذكاتها، لأنه إذا انشأ بطنها ما بتموت، يعني ما إجا ما عض، ما افترس من مقتل، ما إجا لقلبه وعضه مثلا لراسه وعضه، لا، قصبة شقل بطنه. فقال: كل ومن تثر من قصبها. فأدركت ذكاتها، يعني لسه فيها حياة، وحياة مستقرة، مو عم تلعبت. بقول لك فيها حياة، عم تلعبت ماتت، أي صارت حركة مذبوح، حركة مذبوح مو حركة إرادية، هي كأنه ما يعني ميت، أما بدنا يكون حياة مستقرة، يعني لو تركتها لبقيت حية، فأنا عجلت مماتها بتذكيتي بالسكين، هذا معنى حياة مستقرة. ومو شرط يعني الحياة المستقرة أنه إذا بقيت بتعيش، لا بتعيش ولو شويا ولو قليلا وبعدين بتموت. إيه لا أنا اللي عجلت مماتها يعني. نعم، مش أنا كده يعني ما دخل. نعم. قال إسحاق بن راهوية: السنة بالشاة على ما وصف ابن عباس. ابن عباس يعني. نعم. فإنها وإن خرجت مصاريفها فإنها حية بعد، وموضع الزكاة منها سالم. وإنما فإنها وإن خرجت مصاريفها يعني مصاريف يعني بالفصحى. أكاها مصارين بالعربي يعني مثل ما نقول، أحكي بالعربي. نعم. مصارينها فإنها حية بعد. وإنما ينظر وموضع الزكاة منها سالم. منين موضع الزكاة؟ يعني رقبتها سالمة، وإلا منين بده يزكيها؟ لو عض برقبتها منين بده يزكيها؟ اللي زكاها الذئب صار زكاها له. نعم. وموضع الزكاة منها سالم، وإنما ينظر عند الذبح أحية هي أم ميتة. هذا حية ولا ميتة؟ وحركة النذوح هذا بعداد الموتى تكون. نعم. ولا ينظر هل يعيش لا ينظر هل يعيش، الله يجزيه الخير على يعني القاعدة، ولا ينظر هل يعيش مثلها، يعني لو تركناها بدها تموت، يعني لو تركناها هي يعني مفشوق بطنها وطلعت مصارينا ما بتعيش، بتموت. إيه صحيح بتموت، لكنها تعيش فترة. ولأنا اللي عجلنا موتها بهذا الجبل. نعم. وكذلك المريضة. وكذلك المريضة مثلها، لو تركناها بتموت، لذلك ادبحها. نعم. قال إسحاق: ومن خالف هذا فقد خالف السنة. أيوة. من جمهور الصحابة وعامة العلماء. أيوة. نعم. يعني خلاص يعني كثير يعني مثل أي بيبقى بقرة أو آت عند يعني عندهم بقار بيشوفها يعني هتروح يعني هتموت يعني بيقول له حللها لك حللها هيك حللها يعني بصير ستاكا ولو بقيت لها يعني خمس دقايق بتموت. يعني معلش خلص بس نحن اللي موتنا، نحن اللي ذبحنا. قلت: وإليه ذهب ابن حبيب. خاصة بعد لما أوقات بتفلت البقرة من وتدها رابطها بتفلت بتاكل فصة فصفصة اسمها خلفة تنتفخ هيك بطنها بصير وتجد قوة يعني منه، بس بدها تطق بعد شوي بتطق تنفجر يعني. هذا كلام خبير مو مني. الله ايه الله يرحم الشيخ عبد القادر البركي. شفت البقرة عم تنط بطنها الألد يا لطيف الله يرحمه. شفتي شاي ما فيه دغري جبت الموز ضربت بطنه بعد شده بطنه قالوا ما بعد شده بطنه طقيت يعني جيت لبطنه بعد شده بعد بطنه لهيك الموز خلاص قليل الحسد مش الحق الله يرحمه ورحمه الله يعني. نعم سيد. وهذا يعني لو فرضنا بعض الناس ما بيعرفوها يذبحها يمشي الحال ولو بقيت بتموت. نعم. ومثل المريضة التأحيد والبقى الله يرحم سيدنا الشيخ حسن وهيم مثل ما بيقولوا من وهيم مجرد قديش قوي وقديش غليظ وقديش يعني لما بشوف حالة لويت شوي مرضي ما بتلاقيها خافت لا راحت، لذلك بقويها صاحبها بقول هيك وبشدة ما بخليها توقع هيك تتسطح يعني تتلقى. يعني إذا تلقى بتشوف حالها كأنها حتموت، إيه وهيمة بيقولوا عنها، إيه بتلاقي شفتها هيك عم يحركوها شو عم يحرك يعني البقر وهيم يعني لما مجرد ما شافت حالة بالأرض تستسلم وبتزيد وقد يعني يصل الحال فيها تروح. لذلك تلاقي عم شدها وما بيخليها تعود واقف ما فيك شيء. قلت هو إليه ذهب ابن حبيب وذكره عن أصحاب مالك وهو قول ابن وهب والأشهر من مذهب الشافعي. قال قلت هو إليه ذهب ابن حبيب وذكره عن أصحاب مالك وهو قول ابن وهب والأشهر من مذهب الشافعي. يعني قال المزني نعم وأحفظ للشافعي قولا آخر أنها لا تؤكل إذا بلغ منها السبع أو التردي يعني وعيت وعاوية يعني إلى ما لا حياة معه. لا هذا المعتمد هذا إلى ما لا حياة يعني ما بتعيش راحت يعني. نعم وهو قول المدنيين. نعم والمشهور من قول مالك وهو الذي ذكره عبد الوهاب في تلقينه. نعم وروي عن زيد بن ثابت ذكره مالك في موطئه وإليه ذهب إسماعيل القاضي وجماعة المالكيين البغداديين. والاستثناء على هذا القول منقطع أي حرمت عليكم هذه الأشياء لكن ما ذكيتم فهو الذي لم يحرم. قال ابن العربي اختلف قول مالك في هذه الأشياء فروي عنه أنه لا يؤكل إلا ما ذكي بذكاة صحيحة. قال ابن العربي اختلف قول مالك في هذه الأشياء نعم فروي عنه أنه لا يؤكل إلا ما ذكي بذكاة صحيحة. نعم والذي في الموطأ أنه إذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي تضطرب فليأكل. وهو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده عم يأكد. نعم وقرأه على الناس من كل بلد طول عمره فهو أولى من الروايات النادرة. يا سلام خلص. نعم وقد أطلق علماؤنا على المريضة أن المذهب جواز تزكيتها ولو أشرفت على الموت إذا كانت فيها بقية حياة. وليت شعري أي فرق بين بقية حياة من مرض وبقية حياة من وبقية سبع. حياة من سبع شو الفرق؟ لو اتسق النظر. لو نظرنا من الشبهة يعني لو نظرنا كلاهما بنظر واحد اتسق يعني النظر مثل بعض وسلمت من الشبهة الفكر. نعم وقال أبو عمر قد أجمعوا في المريضة التي لا ترجى حياتها أن ذبحها ذكاة لها. أجمعوها هذا ما في خلاف. ليش هذيك اللي أكل منها السبع واستفيها حياة يعني إذا كان فيها الحياة في حين ذبحها يعني أنا نعتذر اللي قالوا أنه لا تؤكل هذيك المريضة يعني ما تيقن موتها. أما هي اللي أكل منها السبع تيقن موتها هذيك ما نعلم ممكن تجيها هيك نفحة كذا يمشي لها يعني حياة. أما هي أكل منها يعني بدها تموت ما في مجال يعني. لذلك يعني من قال أنها لا تبقى من قال إنها لا تبقى سيدي لو كانت هي مريضة ويعني عم تطلب أنفاس أخيها ولما حللناها ما خرج منها الدم تؤكل؟ والله يعني ما بصير ما يخرج هو إذا طرفت بعينها هيك طلعت بيمشي الحال. ما بيضر. نعم بس طالما عم تتحرك فيها حركة وعينها عم تطلع يعني انها حية مو يعني خلاص راحت، بس طالما فيها حياة خلاص بقية حياة. وأجمعوا أنها إذا صارت في حال النزع ولم تحرك يدا ولا رجلا أنه لا ذكاة فيها. ولم تحرك يدا ولا رجلا يعني راحت يعني. وكذلك ينبغي في القياس أن يكون حكم المتردية ما ذكر وما ذكر معها في الآية. الله أعلم. هذا سؤال أن قال عدلنا من عنده وقال أبو عمر قد أجمعوا في المريضة يلي أريتم وقال أبو عمر قد أجمعوا في المريضة التي لا ترجى حياتها أن ذبحها ذكاة لها إذا كانت فيها الحياة في حين ذبحها. أيوة. وعلم ذلك منها بما ذكر من حركة يدها أو رجلها أو ذنبها يعني شيء يعني نعم. وأجمعوا أنها إذا صارت في حال النزع ولم تحرك يدا ولا رجلا أنه لا ذكاة فيها. هذا يعني معناته قلب مات يعني، لأنه شو اللي بيحرك؟ القلب اللي بيحرك. لذلك كمان ما بقى حركت ولا ذيلها ولا ولا ولا شيء، ماتت معناته. وكذلك ينبغي في القياس أن يكون حكم المتردية وما ذكر معها في الآية. الله أعلم. الثامنة قوله تعالى ذكيت الزكاة في كلام العرب الذبح. قال قطر وقال ابن سيدة في المحكم والعرب تقول ذكاة الجنين ذكاة أمه. ذكاة أمه يعني الذكاء هو الذبح. إذا أبو العرب تطلق ذكاة الجنين ذكاة أمه. إيش هو ذكاة أمه؟ يعني ذبحه ذبح أمه، يعني من ذبحت أمه كأنك ذبحته كأنك ذكيته، يعني يؤكل بدون تذكية طبعا إن لم يخرج فيه حياة. أما إذا خرج فيه حياة أتكل يموت. لا لا. وهذا إنما هو حديث. قال ابن عطية وهذا يعني وهذا كلام العرب، يعني لما يقول نقلوا كلام العرب هذا حديث يعني كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الجنين زكاة أمه، يعني ما بده ذبح. وهذا إنما هو حديث. وذك الحيوان لا مشي بكلام يعني المعاجم ذكى الحيوان ذبحه ذكى ذبحه. فليش كله عم يحكي جيب هالكلام؟ من أجل قوله تعالى إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما ذبحتم الذبح المشروع. نعم. ومنه قول الشاعر مذكيها الأسل الأسل ومنه قوله يذكيها الأسد دون لفظ الشاعر وجاء في مجلس العلم. وفي الحديث يذكيها بالأسد، الأسد يعني الحديد. قلت الحديث الذي أشار إليه أخرجه الدار قطني من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وعلي وأبي هريرة. خلي عنا لا تصرفوا لسيدنا أبو هريرة. إيه خلي عنا إيه أريرة يعني لا تصرفوا خلي عنا متباركين فيه. نعم لعدم الصرف يعني عم قول خلي عنا. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه. أيوة. يقول جماعة أهل العلم. نعم. إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال إذا خرج الجنين من بطن أمه ميتا لم يحل أكله. نعم. لأن زكاة نفس لا تكون زكاة لا تكون زكاة نفسين، يعني نظر إلى عقلية. يعني نحن ذبحنا واحد ما ذبحنا اثنين، شلون ذبح وأنا واحد ذبح اثنين؟ بس شرايينه وكله سلكه كله متعلق بعرو أمه. إيه نعم. قال ابن المنذر، قال ابن المنذر وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، دليل على أن الجنين غير الأم. خلص ما يعني إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لو اعتقت أمة، وهو مين وهو يقول لو اعتقت أمة حامل أن عتقه عتق أمه، مين وهو يظهر أبو حنيفة انه يقول يعني عتق واحد شلون صار عتق اثنين، بده يرد عليه يعني بده يجيب من نفس كلام ابي حنيفه الله يرضى عنه، وهو يقول لو اعتقت امة حامل ان عتقها ان عتقه ان عتقه يعني الحمل الحمل حامل ان عتقها عتقه الحمل يعني عتق امه، أنا بدي أقول أن عتقها عتق جنيني، أما أن عتقه عتق أمه، وهذا يلزمه أن زكاته زكاة أمه، لأنه إذا جاز أن يكون عتق واحد عتق اثنين جاز أن يكون زكاة واحد زكاة اثنين. على أن الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن أصحابه وما عليه جل الناس مستغنى به عن كل قول. ما بدنا المناقشة كلها، مو هيك قال سيد النبي خلاص يعني صلى الله عليه وسلم. وأجمع أهل العلم على أن الجنين إذا خرج حيا أن زكاة أمه ليست بذكاة له، واختلفوا شايف. وأجمع أهل العلم على أن الجنين إذا خرج حيا أن زكاة أمه ليست بذكاة له، أنه صار هلأ مستقل بنفسه، هلأ ما بقى صار جنين، لما عندنا طلع وهو حي خلص صار لحاله استقل، لذلك يعني يذكيه. واختلفوا إذا ذكيت الأم وفي بطنها جنين فقال مالك. أيوة. واختلفوا إذا ذكيت الأم وفي بطنها جنين. نعم. فقال مالك وجميع أصحابه ذكاته ذكاة أمه إذا كان قد تم خلقه. نعم. ونبت شعره، وذلك إذا خرج ميتا أو خرج به رمق من الحياة. غير أنه يستحب أن يذبح إن خرج يتحرك، فإن سبقه بنفسه أكل. أوكي. وقال ابن القاسم ضحيت بنعجة فلما ذبحتها جعل يركض ولدها في بطنها فأمرتهم أن يتركوها حتى يموت في بطنها، ثم أمرتهم فشقوا جوفها فأخرج منها فذبحته فسال منه دم، فأمرت أهلي أن يشوه. وقال عبد الله بن كعب بن مالك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرتهم أن يتركوها حتى يموت في بطنها، يركض يعني صار يتحرك ببطنها، ثم أمرتهم فشقوا جوفها فأخرج منها فذبحته فسال منه دم، فأمرت أهلي أن يشوه، يعني أكلنا يعني. بس بقى ليش يعني فذبحته فسال منه دم لا عم يقول فلما ذبحتها جعل يركض صار ببطنه بس الله السلام يا الله لا يبتلينا يا رب العافينا. المرأة لما تبقى ميتة نسأل الله السلام حبلها الولد بصير بيتحرك، إيه والجاهلات من هدول المغسلات تمسك الطاسة كان يعني غسلوا بالطاسة يكبوا مي عليه بصير تضربوا هيك على راس اللي بطنه حتى تعود. هذا حرام ما بيجوز، هذا حرام قتل، هذا هيك بيساوي يعني. هيك نقلوا لي يعني ماشي، بس هدي نقلوا لي يعني ثقات يعني قالتك ما بيجوز هذا الفعل. شئ بطنه يطلع بقى يركض ولدها في بطنه يعني من ذبحيت صار ولده يعني يتحرك بالبطن، بده يتحرك لأنه ليش نقطع عنه النفس، لذلك صار يركض. قال أمرتهم يتركوها يعني حتى مات يعني زكاة زكاة ابنها. ثم أمرتهم فشقوا جوفها فأخرج منها. طيب فذبحته فسال منه دم. إسلام فأمرتهم أن يتركوه يتركوه حتى يموت. إمات يعني. طيب ليه ذبحه؟ فأخرج منها فذبحته فسال منه دم. فأمرت أهلي يعني فسال منه دم. يعني إذا ما سال سال ولا ما سال يعني. يعني طالما طلع ميت يعني خلاص يعني. وطالما طلع منه دم في لمعته في له حياة لسه. طالما طلع منه دم معناته لسه فيه. إيه بس يعني يقول في بطنه حتى يموت. هو فعل وعمل إنه إيه؟ مات. إيه. هذا اللي عم يقول يعني. إذا ميت ما يطلع منه. غالبا الميت ما بيطلع إذا بده يطلع سيلان يعني طبيعي الدم هو لسه سخن. لما الدم عرق هذا عرق مثل يعني إناء، لما إناء كيس له جيت جرحته بده يسيب مو بالضخ يعني، لأنه العرق يبقى منفوخ شوي. إذا أن القلب لما يكون شغال إيه بده يضل ينفض. نعم نعم بس هلأ القلب مو شغال، مو شغال معك إيه؟ ما يطلع دم إيه بس هذا يعني. أما السيلان هذا ما بينافي. نعم. إيه السيلان مثل ما عنا كأنه كيس نايلو جيب يعني ثقبته بيصير سيلان مو ضخ ما بيطلع قوي لأنه ما في شيء ما في مضخة. نعم. وقال عبد الله فأخرج منها فذبحته فسأل منه دم. بس ليش بقى يعني أنا فذبحته وليش عم يجيب الشيخ فذبحته فسأل منه دم فأمرت أهلي أن يشوه. هل يقصد بالموت بشيء ثاني؟ أه؟ هل يقصد بالموت؟ لا لا لا ما في شيء. عشان هو ما تحرك لما طلع مثلا أو ما تحرك أو شيء؟ طبعا حتى يموت عم يموت عشان يتأكد من الدم أنه هو. طيب لما بده يذبحه إذا بدنا يعني نقول في حياة ما بخليه لحتى يتركوه، لا أطالعه وبذبحه مية على مية ما هي؟ طالما بده يذبحه يذبحه، طالما حي يذبحه. يعني ما بعرف هذا الكلام. نعم سيدي. وقال عبد الله بن كعب بن مالك كان أصحاب رسول يعني ممكن يكون يعني احتياطا يعني ذبحه لما طلع ممكن يعني ذبحه ما في خسارة. من ذبحه طلع منه دم. ليش ما كان في حركة؟ في ولا ما في يعني ذبحوا يعني مو حرام يذبحوا بس نقلوا له فذبحته. تأكد أنه ما مات يعني أرضه؟ تأكد أنه ما مات يعني؟ لا لا مو ما مات يعني مات ما مات يعني هيك ذبحوا عم يقول تركته حتى يموت قلت له انتركوه ليموت. هن عم يقولوا خلاص مات طلع ميت حي شو يعرفنا يذبحه شو صار يعني ذبحه ما بيحرم. بس مثل ما بنقول يعني بنقول هذا فذبحته فسال منه دم يعني معنا لازم نذبحه يعني. وقال عبد الله بن كعب بن مالك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه. شلون يعني أشعر يعني طلع له الشعر طلع شعره كمين ذكاته ذكاة أمه خلاص يعني. قال ابن المنذر وممن قال ذكاته ذكاة أمه ولم يذكر أشعر أو لم يشعر علي بن أبي طالب رضي الله عنه